الشيخ، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق، والمراد أمة الإجابة، ستفترق على 73 فرقة كلها في النار، أي متوعدة بالنار إلا واحد وهي الجماعة، من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزم جماعة المسلمين، فهؤلاء بإذن الله جل وعلا سينجون من الشقاء ومن الهلاك، ويكونون بإذن الله جل وعلا بعيدين كل البعد عن هذه الفرق الضالة المنحرفة. ثم قال صار متمسكون بالإسلام المحض الخالص عن شبه هم أهل السنة والجماعة، هذا هو الذي عليه أهل السنة، تمسكوا بالإسلام الخالص، أما من عداهم فإسلامهم قد شابه ما شابه من البدع والضلالات. ثم قال أحسن الله إليكم، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفيهم، أي في أهل السنة، الصديقون، هم الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم، المبالغون في الصدق والتصديق، والشهداء الصالحون، ومنهم أعلام الهدى، والأعلام هو ما يهتدى به في الطريق، فهؤلاء العلماء يهتدى بهم ويتبع ما هم عليه من الحق ويقتفى أثرهم، وهم مصابيح الدجى، أي يستضاء بهم في ظلمات الجهل، فهم يجلون ظلمات الجهل كما يجلي ظلام الليل أو يجلى ظلام الليل بالأنوار وبالسراج المنير. قال: أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، أي في أهل السنة والجماعة الأبدال، وهم الأولياء، سموا بذلك لأنه كلما مات منهم واحد أبدل بآخر، ولا يراد بالأبدال ما عليه المتصوفة من ذكر الأبدال واعتقادهم بأن الأولياء فيهم الأبدال والنقباء والنجباء وغير ذلك من خزعبلات المتصوف، إنما المراد بالأبدال في أهل السنة أي الأتقياء، ومعنى ذلك أنه كلما مات منهم تقي أتى تقي آخر. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، أي في أهل السنة والجماعة أئمة الدين، أي المقتدى بهم كالأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الدين الذين أجمع أهل السنة والجماعة على أنهم الهدى وعلى أنهم هم الأعلم بدين الله جل وعلا. وهم الطائفة المنصورة، أي بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي غالبين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، والمراد أي ساعة موتهم بهبوب الريح التي تقبض روح كل مؤمن. قال في ختام هذه الرسالة: نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. هذا آخر الكلام على التعليق على هذه الرسالة النافعة، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما فيها، وأشكره سبحانه وتعالى على التمام، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. ثم أشكر بعد شكر الله جل وعلا وزارة الشؤون الإسلامية وفرع الوزارة وفضيلة إمام الجامع فضيلة الشيخ الدكتور علي الحدادي على إقامة مثل هذه الدورات وعلى جهودهم المشكورة. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمهم الأجر وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.